وكذلك ثبت بالصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، فجاءه ماعز ابن مالك صحابي جليل والرسول يعلم أصحابه في المسجد، فوقف وقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم في حد الله. سبحان الله، ويعلم أن معنى الحد هو الإعدام من هذه الدنيا، الموت، الإعدام، لكنه قدم إقامة الحد على العذاب الذي سيكون في الآخرة. وهذا يدل على أن قلوب أولئك امتلأت خشية وخوفا من الله جل وعلا، فيأتي يسلم نفسه يقول: يا رسول الله إني زنيت فأقم في حد الله، فيعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأتي إليه من قبل وجهه يقول: يا رسول الله إني زنيت فأقم في حد الله، فيعرض عنه، فيأتيه من الشق الآخر ويقول: يا رسول الله إني زنيت أقم في حد الله. أربع مرات. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ماعز، أبك جنون؟ قال: لا. قال: لا يا رسول الله. فأمر بعض أصحابه أن يقوم إليه فينظر ويشم رائحته لعله سكران، فشمه ذلك الصحابي فقال: والله يا رسول الله ما به من بأس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز بن مالك: يا ماعز، لعلك قبلت، لعلك غمست، لعلك لمست، فجعلت تعد هذه الأمور زنا، وهي وإن كانت زنا لكنها لا تستوجب الحد. فقال: لا يا رسول الله، بل زنيت، بل زنيت. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فدفع إلى بعض أصحابه فأخرج به إلى حرة المدينة فرجموه، فلما أغلقته الحجارة هرب، فأدركه رجل من الأنصار فرجمه بحجر حتى قتله، ثم قام فصلى عليه، في بعض الروايات وفي بعضها أنه لم يصلي عليه. فقال بعض الصحابة: إن ماعزا حبط عمله. قالوا: حبط عمله، زنى وقتل، إذن حبط عمله. فجاء أناس أو رجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن رجالا يتحدثون أن ماعزا قد حبط عمله. فقال: ومن قال هذا؟ والذي لا إله إلا هو لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. سبحان الله، تاب توبة، إنها الخشية تحققت في قلبه، الخوف من الله جل وعلا، فأحرق تلك المعصية، ما بقي لها أثر. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: والله إنه الآن ليتقلب في بحبوحة الجنة، يتقلب في بحبوحة الجنة. ما الذي دفعه إلى أن يأتي فيسلم نفسه، يسلم نفسه ويعترف؟ الرسول يراجعه، الرسول يريد منه أن يستر نفسه، لكنه أبى. والله إنها خشية، خشية الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كذلك غفر الله له، غفر الله له وتاب الله عليه وأدخله الجنة. وبعدها بأيام إذ بامرأة غامدية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، أصبت حدا فأقمه علي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كره مسألتها أو كره سؤالها وكلامها فأعرض عنها، فقامت والصحابة يسمعونها وقالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعزا بالأمس؟ والله إني لحبلى من الزنا. سبحان الله، إني لحبلى من الزنا. ما الذي يدفعها إلى أن تعترف هذا الاعتراف أمام سيد الخلق وأمام الصحابة؟ ما هو الذي يدفعها؟ خوفها مما سيحصل يوم القيامة، خوفها من الله، خشيتها من الله جل وعلا، ما خافت الفضيحة. الفضيحة تهون أمام ما سيكون يوم القيامة، وأمام ما سيلاقيه العبد يوم القيامة إذا لم يرحمه الله. فقالت: يا رسول الله، تريد أن ترد لي كما رددت ماعزا بالأمس؟ والله إني لحبل من الزنا. قال: اذهبي حتى تضعي حملك ثم أتي. فرجعت الأم، رجعت تلك المرأة وهي تحمل في بطنها ولدا وهي تنتظر خروجه. إنها يوم ولادتها لم تحس بآلام المعصية، لم تحس بآلام الولادة، ولا بما يحصل للنساء في يوم الولادة مثل ما تجد حرارة المعصية في قلبها. إنها تجد حرارة المعصية في قلبها، حرارة، نار تشتعل تشتعل. فما إن وضعت حملها إذ بها تضع ذلك الطفل في رقعة وتأتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسيت الأمراض ونسيت الأوجاع، نست هذا كله، لأن المعصية تشتعل في قلبها. وقد تاب الله عليها بهذا الاعتراف، لأنها ما جاءت إلا عن توبة وندم عما حصل. ثم بعد ذلك لما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: يا رسول الله، ها أنا قد وضعته، هذا هو الطفل، أقم فيه حد الله. تعرف أن المسألة موت، فيقول عليه الصلاة والسلام: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ثم أتيه. لا إله إلا الله. وتذهب فتفطمه، وانظروا، امرأة تذهب فترضع ولدها فتبتلى أعظم البلاء بالولد. تصور أم بعدما ترضع ولدها وتسمع صوت ابنها وهي في حال الرضاع، تعلق قلبها بولدها، وكان بإمكانها أن تحرم وتقول: أعيش مع ابني، أعيش مع طفلي، وأتوب فيما بيني وبين ربي. ولو فعلت ذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طلبها. ولكن إنه الابتلاء، إنه الاختبار، ابتليت البلاء الثاني برؤية الولد وبمحبة الولد، ولم تقل لمن أترك هذا الولد يعيش. فما إن مر عليها حولين كاملين من رضاعته إلا وأتت به وفي يده كسرة خبز قد فطمته، ثم أتت به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد أرضعته وقد فطمته. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ودفعه إلى رجل من الأنصار، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت حتى ماتت. فقام ليصلي عليها، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، عمر تصلي عليها وقد زنت، تصلي عليها وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. تابت توبة نصوحا لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ما الذي دفعها إلى أن تأتي وتسلم نفسها للإعدام، للموت وللقتل؟ إنها الخشية من الله، الخوف من الله سبحانه وتعالى. فأعقب الله ذلك الخوف نعيما لها لا ينفد ولا ينقطع، أعقب الله جل وعلا وأكرمها بالجنة، بجنة عرضها السماوات والأرض.